كير يوبيد للبيع، ايميني شغلي مشتري للحب ويكون مفتري، ايميني شغلي مشتري للحب ويكون مفتري. خدي على المزاد، خدي على المزاد، خدي على المزاد، قربوا يا ولاد قربوا يا ولاد. شكلها حلو وبقها حلو ورمشها يتغنى في مواويل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. حبيبي طبعه حامي وإيدي طويلة، يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة. حبيبي طبعه حامي وإيدي الاتنين طويلة، يبقى لازم حرامي إنما بطريقة جميلة. أصل الحيلة وعودني دايما ياخدني ألم. لا يا شيخ لا يا شيخ، من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل له ورم. لا يا شيخ لا يا شيخ، أصل الحيلة وعودني دايما ياخدني ألم. لا يا شيخ لا يا شيخ، من كتر الضرب الشوق حيلي والقلب حصل له ورم. يا لطيف يا لطيف، ده صنف مخيف. يا لطيف يا لطيف، ده صنف مخيف. أصلها حبوبة يا سلام، حبها لهلوبة يا سلام، معمول في رواية أيوة روميو وزنوبة. ملناش في البيعادية يا حبيبتك مفترية، ملناش ناقصين أذية. كيو ميد للبيع، ايميني شوف لي مشتري للحب ويكون مفتري. فودي حلمازه، حلمازه، فودي حلمازه، قربوا يا ولاد قربوا يا ولاد. شعري يجنن وشي يجنن، اما عليه حته بروفيل، بس الطبع ضروري ولازم توصفه لنا بالتفصيل. مولودة في ايدها كمانجة، عاطفية لدرجة خطيرة. مولودة في ايدها كمانجة، عاطفية لدرجة خطيرة، بتسمي القول اسمنجة والفيل تعمل له الطيرة. اصلها خيالية وحساسة وخيالها مرتب نفاسة، عزمتني في يوم على فنجان شاي مرسوم على ورقة كراسة. يا إما أشرب واستطعم، يا إما تزعل وتبرطم، يا إما أشرب واستطعم، يا إما تزعل وتبرطم. يا لطيف يا لطيف، ده خيال روسبيه، أصلها خيالية وكمان عاطفية. ملناش في البيع عادية، دي حبيبتك مفترية، معناش ناقصين أذية. كيوبيد للبيع، ايوه يا لطيف يا لطيف. مفيش فايدة خالص يعني؟ مفيش أي مساعدة؟ يعني نقفل المزاد؟ ها؟ قفل المزاد.